بين عبد الرزاق عن عمر عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وبليه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا ابو بكر معايش عن عاصم عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بعض طرق المدينه فقال انا محمد وانا احمد وانا نبي الرحمه ونبي التوبه وانا المقفى وانا الحاشر ونبي الملاحم صلى الله عليك يا رسول الله. وبليه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شبيل قال ابن عمد بن سلمه عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نحوه بمعنى وهكذا قال أحمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا أبو العوفي عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول ألستم في طعام وشرب ما جئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الثقل ما يملأ بطنه صلى الله عليك يا رسول الله. ولي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ شهرا ما نتوقدهم بمال إن هو إلا التمر والماء. وحدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سالم واسمع عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن بطني عن حجرين. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابي طلحه لا نعرفه الا من هذا الوجه معنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان عدوم يشد في بطني الحجر من الجود والضعف الذي به الجوع. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم بن الجوع الذي به من الجوع ما قراتش. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبان ومعاويه قال حدثنا عبد الملك بن عمر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقى فيها احد بعد ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال ما جاء بك يا ابو بكر قال خرجت القى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث ان جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه واله وسلم ولقد وجدت بعض ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن التيان الانصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوا فقالوا لامرأته عندي هنا التيهان خطأ هي التيهان لفظ في البخاري والصحيح يعني الصحابة وغيرهم التيهان بالبطوع ابن تيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا النخل وشيء ولم يكن له خدم فلم يجدوا فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يسعد فلان الماء فلم يبت أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعب وفضع ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفدي بأبيه وأمي ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخله فجاء بقنو فضعه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا تلقيت لنا من رطب فقال يا رسول الله إني أردت أن تغتروا أو تخيروا من رطبي وبسري فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحن ذات ضر فذبح لهم عنقنا وجديا فاتاهم بها فاكلوا فقال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هل لك خادم قال لا قال فاذا اتنا ثمن فاتينا فاتي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم براسين ليس معهما زارد فاتاه ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان المستجار مؤتمن خذها نادى فإني رأيته يصلي وصف زبيه معروما فاطلق بها وليتمه إلى مراتيه فأخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بأن تعتق هي المشهور تعتق عمد عندكم قال فواتق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألو خبالا ومن يوقى بطانة سويفا قد وقي وبذلك قال حدثنا عمر بن ابن سليم ابن عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد قال حدثني ابي عن بيان ابن بشر عن قاسم بن ابي حاتم انه قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول اني لاول رجل اهرى قدما في سبيل الله عز وجل واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رايتني اغزو بالعصابه من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام ما ناكل الا ورق الشجر والحبله حتى تكرحت أجداقنا وإن أحدنا لا يضعه كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزروني هي يعزروني هنا وهذا خطأ لم ترد في الست حتى هي يعزروني عندي هنا يعزروني وخطأ أو يعزروني وهذا خطأ هي يعزروني أو يعزرونني الوجه صحيح طيب يعذرونني بالدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي حتى في الشرح ذكر هنا يعذرونني بنونين قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا صور بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى ابو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد هي الرقاد عندكم الرقاد هكذا أم الرقاد؟ بدا عندكم لا أبا إيش؟ أبا الرقاد طيب هي عندي هنا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عتبة ابن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت بأقصى بلاد العربي وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد عندك إيش؟ لا عندي بلاد صحيح ما في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة بصروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرعت أشداقنا فالتقطوا بوردة قسمتها بيني وبين سعد فما من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأنصار وستجربون الأمراء بعدنا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن زرمة قال حدثنا دابد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد خفت بالله وما يخاف أحد ولقد أوذيت بالله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكل ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابن بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يجد ما عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي وبليه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي بديع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جند عن نوفل بن ياسين الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واوتينا بصاعقه بها خبز ولحم فلما وضع بكى عبد الرحمن فقلت له يا ابا محمد ما يبكيك فقال لك رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولم يشبع وهو وآل بيتي من خبز الشعير فلا ارانا اخرنا لما هو خير لنا اليست فلا ارانا فلا عندكم. لا أرانا أم أرانا؟ على كل إنه جاء صحيحان. أمان باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليه قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا نصر بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال مكث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه بالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاويه انه سمع معاويه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وعمر وانا ابن 63. وحدثنا حسين بن وادين البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سريان عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مات وابن 63 سنة. وبه قال حدثنا أحمد بن نهي عن قبى يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الخزاعي قال أنبأنا عمر مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابن 65. وبه قال حدثنا محمد بن وشرين محمد بن أبانا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن ضفد بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض ابن 65. قال أبو عيسى وضفد لا نعرف له سمعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مبلي قال حدثنا أصحاب موسى الرسولي وقال حدثنا معنون قال حدثنا ملك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ليس بالطول البائن ولا بالقصر ولا بالأبيض الأمق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت. بعثه الله تعالى على رأسه 40 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صلى الله عليك يا رسول الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن ذكره بنحو باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو عمر بن الحسين بن عريض وقتيبة بن سعيد وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كشف كشف الستار الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهي كأنه ورقة مصحف والناس خلفه وكان بكذا الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا. وأبو بكر يؤم وألقى السجف. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آخر ذلك اليوم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو كنت حيا. وليك عددنا حميد وسعادة البصري وقال عددنا سليم وأخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت مسندة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول به ثم بلى فمات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن لاد عن موسى بن سرجس عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بالموت وعنده قدح في ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. اللهم أعنا على سكرات الموت يا رب العالمين وأحسن ختامنا. وليق حدثنا الحسن بن مصطفى البزاز وقال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا ما نزيده قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن به ادفنوا في موضع فراشي صلى الله عليك يا رسول الله. قال حدثنا محمد بن شرح وعباس بن العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد وقال حدثنا يحيى بن سعيد عاصم بن الدوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس وعائشه رضي الله تعالى عنهم ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم بعدما مات. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمرو الجوني عن يزيد بن باب موسى عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وآله وضع فمه بين عيني ووضع يديه على ساعدي وقال ونبيا وصفيا وخليلا صلى الله عليك يا رسول الله. وحدثنا بشر بن وهيل أن صواب البصري وقال حدثنا جابر بن مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منا كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منا كل شيء ما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد حدثنا محمد بن عاتب قال حدثنا عمرو بن موسى عن عائشة بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين. ولقد قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبي عن أبي أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة ثلثيه ودفن من الليل ولاقى وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن يمين أمير عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم ثلثيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلامة بن نبيت عن نعيم بن أبي هند عن نبيت بن شريط عن سليم بن عبيد وكانت له صحبة أنه قال أغني على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أيضا في الصحراء ورد بالناس أو قال سبحان الله أو قال بالناس قال أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبي رجل آتي إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقلوا فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف أو صواحبات يوسف عليه السلام. قال فأمر بلال رضي الله تعالى عنه فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال انظروا إليه من اتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فتكئ عليهما فلما رأى أبو بكر ذهب لينقص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. قال وكان الناس أمين لم يكن بهم نبي من قبله فأمسك الناس وقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فادعوه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبكي دهشا فلما رأني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاءوا والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له. وأيضا أفرجوا لي جائزة أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسأه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال أي؟ قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق. ثم رماني أغسله بنو أبي وجدنا مواجرنا يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخل معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قالت: ثم بسط يده فبايعه وبايع الناس بيعة حسنة جميلة. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ بيرين قديم بصري قال: حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه من قرب الموت. هي مشهور في الصحيح وغيرها كرب الموت. عندكم هكذا قرب الجمع كرب الموت، هذا هو المشهور. وايضا الوجه الثاني قرب على الجمع على الصحيح. ما كرب الموت ما وجد؟ قالت فاطمة رضي الله تعالى عليها السلام: وكرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس في تارك منه أحدا. الموافاة يوم القيامة. ولي قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال: حدثنا عبد ربي بن بارك الحنبي وقال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدثه أن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله تعالى: ومن كان له فرط من أمتك؟ قال: من كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هذا دعوة الختم إن شاء الله لفضيلة الشيخ وليد. يعني اسمعوا الأوراق، لأن في بعض الإخوة قال التوقيع غير واضح، التوقيع غير واضح، فاجمع الأوراق منهم. طيب ما فيش مشكلة، وقع ما تعمل مش مشكلة، وقع تعمل مش مشكلة. هتوعي أنا وقع على حد عارفا، هتوعي أنا هتوعي، جمع منهم مش مشكلة، هتوعي أنا وقع تعمل مش مشكلة، عشان تكون واضحة وزي الفل كده وتمشي مبسوطين إن شاء الله. يعني هذه بمثابة وليمة هذه. بمثابة وليمة هذه. مش عايز توقع تعمل؟ توقعش عايز توقع؟ اوكي. هذه الموقع الشيخ الكبير هذا. هاتوا عينا حطوا عينا من هنا وقعوا الشيخ وليد وقع. Before you give it please. Before. نعم. شيخ وليد said one of us read and another one make you know sign it up. Something very important. Please, when you write your name down, please make circle if you listen to this box completely or you have some forward. You have something here lost. Huh? You missed something. خلاص؟ لا هات خلاص الشيخ وليد يقرا ان شاء الله. ايش عايز ايش؟ فين بتوع الخوارز؟ طيب طيب ماشي هو ترى طيب خلي معاه وقع عايز في اخر صفحتين ان شاء الله حتى ننتهي بالزمن. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث اخي جويريه له صحبه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا مورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري